الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه لكتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. والاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة هي التوسط في جلب خير أو دفع ضر، وهي مأخوذة من جعل الفرد شفعا ليتقوى به. وقوله لا يستشفع بالله على خلقه لأن الله عظيم، فهو عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فيستشفع بالغير عنده سبحانه وتعالى، ولا يستشفع به عند أحد من خلقه ولو كان نبيا مرسلا، فإن شأن الله عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ذكر حديث جبير وهو ابن مطعم ابن عدي القرشي، وهو من الطلقاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبوه المطعم ابن عدي هو الذي قام على نقض الصحيفة وأجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، لكنه لم يسلم، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو أن بعد غزوة بدر، لو أن المطعم ابن عدي لو أنه حي فسألني في هؤلاء النتنى لدفعتهم إليه، يعني في أسرى بدر، وفاء لما كان منه مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاره بعد رجوعه من الطائف. وأما جبير رضي الله عنه فقد أسلم، فقد جاء في فداء من أسر في بدر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فكاد قلبي أن يطير، ووقع الإسلام في قلبه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث متفق عليه، وحديث لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لدفعتهم إليه، رواه البخاري أيضا. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عذره، والأعرابي هو من سكن البادية ولو كان أعجميا، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني هلكت، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، يعني اطلب السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هاتان جملتان إحداهما جائزة، وهي قوله: وبك على الله، نستشفع بك، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به وبدعائه وهو حي. وأما بعد أن مات فلم يؤثر عن أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن أتوا إلى قبره واستشفعوا به أو توسلوا به. ولذا قال الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال جاءوك ولم يقل جاءوا قبرك. ولذا حينما قحطوا استسقوا بالعباس رضي الله عنه وعدلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الاستشفاع به بعد موته أنه لا يجوز وأنه وسيلة إلى الشرك. أما الجملة التي قبلها فهي التي أنكرها عليه الصلاة والسلام في قوله نستشفي، قول الأعرابي نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، وفيه دليل على جواز التسبيح عند سماع أمر عظيم. وسبحان الله معناها أنزه الله عما سمعت، أنزه الله. فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وهذا من كمال توحيده صلوات الله وسلامه عليه ومن دقيق معرفته بمقام خالقه سبحانه وتعالى. وقد أنكر هذه اللفظة من هذا الأعرابي الذي قالها جاهلا، فكيف بمن يصير على ما هو أكبر منها بحجة أنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ بك به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ ماذا سيقول؟ ما تركوا لله عز وجل شيئا. فقال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك. وفيه دليل على إنكاره صلى الله عليه وسلم وعدم مجاملته في شأن التوحيد وحراسته لجنابه الشريف: أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله، وإنما يستشفع بالغير عند الله عز وجل. وذكر الحديث الذي رواه أبو داود، وقد جاء فيه زيادة عند أبي داود: ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه: إن عرشه على سماواته وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا شأن الله سبحانه وتعالى. وقد حسن هذا الحديث الذهبي رحمة الله تعالى عليه في رده على الجهمية. والشاهد فيه في قوله إنا نستشفع بالله عليك وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفيه من المسائل ما ذكر المؤلف رحمه الله تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وفي هذا الدليل أيضا على مراعاة الصحابة رضي الله عنهم لحاله صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم يضحكون إذا ضحك ويبكون إذا بكى، حينما بكى عندما زار قبر أمه أو عندما بكى على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، ويغضبون إذا غضب ويخافون إذا غضب منه صلوات الله وسلامه عليه ومن الأمر الذي خشي منه عليه الصلاة والسلام. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذا في حياته، وأما في مماته فالاستشفاع به والتوسل به منكر، فإن وجه الدعاء إليه صلوات الله وسلامه عليه كان شركا أكبر. إذا قال يا رسول الله أسألك الولد أو أسألك الشفاعة فإن هذا شرك أكبر، وأما إذا قال أتوسل بك إلى الله فهو توسل بدعي وهو وسيلة من وسائل الشرك. ومنها التنبيه على تفسير سبحان الله، وهو تفسير وهو تنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص. وفيها أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. وذكر الشارح فوائد أخرى، منها إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنه. وفيه التسبيح كما ذكرنا عند سماع أمر عظيم، وفيه دليل على ضلال من قصده صلى الله عليه وسلم أو غيره بالحاجات، من قصده أو قصد غيره من الأموات بالحاجات، هذا هؤلاء في غاية الضلال، وصرفهم شيئا من العبادة له هذا هو الشرك بعينه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أنكر هذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الشرك الأصغر، فلا شك أنه لو سمع ما هو أكبر من ذلك لكان إنكاره أشد، صلوات الله وسلامه عليه. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما جناب التوحيد وسده كل طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا طولا وأعظمنا طولا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ثم ذكر رحمه الله الترجمة بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وليس عندي جناب، حمى جناب، بل الجناب جاء في الترجمة التي تشبه هذا في بداية الكتاب. قد ترجم رحمه الله هناك بقوله: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وليس بين الترجمتين ليس بينهما أو ليس فيهما تكرار، بل الأولى لحراسة أصل التوحيد، وهذه لحماية حماه وكماله، لحماية كمال التوحيد، فذاك لسد الطرق المفضية إلى الشرك الأكبر. وهنا يبين المصنف رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أيضا سد الطرق التي قد توصل أيضا إلى الشرك الأصغر، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر في الباب الماضي قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما عنتم ما مصدرية، يعني عزيز عليه عنتكم، وأشد العنت الذي يقع على هذه الأمة هو عنت الشرك والعياذ بالله. وكان هذا عزيزا عليه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هناك المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا، ولا قبر عيدا، يعني لا يتخذ القبر عيدا بحيث يتكرر تتكرر الزيارة له، فإن هذا يجعل ذلك وسيلة إلى الشرك. وهذا الحديث الذي ذكره هناك رواه أبو داود وأيده أيضا بحديث السنن من حديث علي بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، فقال: ويحك، ما هذا؟ فأنكر عليه وقال: حدثني أبي عن جدي، يعني الحسين عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني. رواه في المختار، هكذا قال هناك رحمة الله تعالى عليه. والظاهر والله أعلم أنه أراد هناك حماية أصل التوحيد من الشرك، من الوقوع في الشرك الأكبر، ولذا عبر هناك بالجناب وعبر هنا بالحمى، وجناب الشيء منه، وأما الحمى فهو خارج عنه، كما جاء في حديث النعمان: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وذكر هنا حديثين، الأول عن عبد الله بن الشخير العامري وهو من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى له مسلم والأربعة قال: انطلقت في وفد بني عامر عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، أنت سيدنا. فعلوه كعادة العرب مع أسيادهم وكبرائهم إذا قدموا عليهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. السيد الذي له السودد والعظمة والكبرياء هو الله، السيد على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا يعني غنى وقدرة وقوة. وقد وصف الله عز وجل نفسه بذلك في قوله في سورة غافر غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول، يعني ذي الغنى والقوة والقدرة سبحانه وتعالى. وقال في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى وجدة أن ينكح المحصنات الآية. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم يعني لا يستميلنكم ويجري بكم إلى ما لا يجوز قوله. وهذا هو الشاهد من إنكاره صلى الله عليه وسلم وسده الطرق التي قد تفضي إلى الغلو. وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه وأن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ثم ذكر حديث أنس وهو بمعنى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال هنا لا يستهوينكم يعني لا يهوي بكم، لا يهوي بكم. ونظيره قوله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يعني هوت به والعياذ بالله في أودية الضلال. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذا مقام الأنبياء. وفي هذه الجملة رد على الغلاة وعلى الجفاة، فعبد الله هذا رد على الغلاة ورسوله رد على الجفاة، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله، كما قال عيسى عن نفسه كما في قول عجل إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله هذا إشارة إلى العبودية، وآتاني الكتاب هذا إشارة إلى الرسالة. بقي في هذا الباب إشارة إلى مسألة، وهي التعارض الذي قد يظهر بين إنكاره صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمة في قوله أنت سيدنا، مع أنه قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعند الترمذي أنا سيد ولد آدم، فهذا قد يفهم منه التعارض بينه وبين نهي صلى الله عليه وسلم عن قوله هنا أنت سيدنا. كذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال عند مرجعه من الأحزاب قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، يقول العبد لا يقول العبد ربي وإنما يقول سيدي ومولاي، وهذا أيضا متفق عليه. وكل هذه الأحاديث تدل على الجواز، وليس بينها وبين ما في الباب تعارض، فما في الباب هو ما كان على سبيل المخاطبة والتعظيم والإطراء، وأما مجرد الإخبار بالسيادة فجائز، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء الوصف بالسيادة على وجه المخاطبة مع التعظيم والذل فهذا هو الذي ينهى عنه. ويزداد النهي إذا قيلت لفاسق أو لمنافق، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقولن للمنافق سيد، فإنكم لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. هذا رواه أحمد في المسند عن مريدة. فلا ينبغي أن يقال هذا للمنافقين ولا للفساق، أن يقول له سيدي على وجه المخاطبة والذلة للمخاطب. أما إذا وصف شخص بأنه سيد كأن يكون من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين بأن هذا له سيادة وله شرف من جهة النسب فهذا وصف لا حرج فيه كما دلت عليه النصوص التي تقدمت. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل منها التحذير تحذير الناس من الغلو، والثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وهو أن ينهى عن الغلو فيه. وفيه قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، ما قالوا إلا الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، ومع ذلك نهاهم سدا للذريعة على وجه المخاطبة. فكيف بمن يقول الباطل؟ هؤلاء قالوا حقا، فكيف بمن غلا فيه وقال باطلا؟ المسألة الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ومنزلته أنه عبد الله ورسوله، ولذا وصفه الله عز وجل بالعبودية في أشرف المواضع، وصفه بالعبودية عند الدعوة وأنه لما قام عبد الله، وصفه بالعبودية في ليلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية عند تنزل الوحي عليه الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ووصفه بالرسالة مع أشراف الناس في أعظم المقامات في قوله عز وجل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مما يتنبه له أن يحذر من مدح الناس والغلو في إطرائهم، وإذا نهي عن الإطراء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى، وهذا يقع كثيرا في الشرك، والمدح والإطراء فيه محذوران، الأول في حق الممدوح فإنه قد يطغى بسبب هذا المدح، والثاني في حق المادح فإنه يذل نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ثم ختم رحمه الله كتابه العظيم هذا بهذا الباب، وهذا من توفيق الله عز وجل له، وختمه للكتاب هذا الباب في غاية المناسبة، فإن من قدر الله عز وجل حق قدره ابتعد عن كل قادح يقدح في توحيده، ومن وقع في الشرك المنافي للتوحيد فما قدر الله عز وجل حق قدره وما عرف عظمته سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله، والضمير يعود على المشركين وفي حكمهم الملاحدة وفي حكمهم نفاة القدر ونفاة الصفات، ومن وقع في الشرك الأكبر ومن وقع في الشرك الأصغر، وفي حكمهم أيضا سائر العصاة، فالعاصي لو قدر الله عز وجل حق قدره ما تجر على معصيته، وإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، فمن قدر الله عز وجل حق قدره ما تجر على معصيته فضلا عن أن يدعو غيره سبحانه وتعالى أو يخاف من غيره أو يتوكل على غيره سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا شأنه وهذه عظمته ومن كان هذا وصفه فهو جدير بالتعظيم والعبودية والتوحيد ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، فإن غيره لا يفعلون كفعله سبحانه وتعالى. جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا كقوله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد بعده سبحانه وتعالى. ونظير هذا أيضا قوله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده. ثم ذكر رحمه الله أحاديث تدل على هذه العظمة، أولها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر أو حبر، لغتان بالفتح والكسر، وجمعه أحبار، وهو العالم من علماء اليهود الذين جاء ذكرهم في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي قوله عز وجل: يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فجاء واحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ولم يناده بالرسالة لأنهم لا يقرون بها ويجعلونها خاصة بالأميين، إنا نجد أي في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى، والثرى هو التراب الندي، وهو قد ورد في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. فيقول عز وجل: أنا الملك، أي الحق، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهو الملك الحق العظيم سبحانه وتعالى، ولذا ينادي على الخلائق في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب أو تجيب الملائكة: لله الواحد القهار، يعني الملك التام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي جمع ناجذ، وهي ما يظهر من الأسنان عند الضحك، وقيل هي الأنياب، وقيل الأضراس، وقيل الدواخل في أقصى الحلق، هكذا قيل في تعريفها في كتب اللغة. وكان عامة ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وقد جاء في الصحيح في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. هذا لا ينافي ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود هذا، فإنه أيضا في الصحيحين أنه ضحك حتى بدت نواجذه، وجاء في غيره أيضا من الأحاديث، لأن بدو النواجذ لا يستلزم كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لا يستلزم ظهور اللهاه، وهي اللحمة المدلاة في آخر الحلق، ما كان يصل ضحكه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. وأما بدو النواجذ إن قيل أنها ما في أقصى الحلق من الأسنان، أو قيل هي الأنياب، فإنه يظهر ولو كان مع تبسمه صلوات الله وسلامه عليه. والضحك درجات: أولها التبسم وهو هديه الغالب صلى الله عليه وسلم، ثم الضحك وهو انبساط الوجه الذي تظهر معه الأسنان، فإن كان بصوت يسمعه من بعد فهو القهقه، هذه مراتب الضحك. فضحكه صلى الله عليه وسلم الغالب كان التبسم، كما جاء في حديث جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وفيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. وقد أقر الله عز وجل قول الكافر حينما صدق، كما في قوله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فادعوا أمرين: أنهم وجدوا عليها آباءهم وأن الله أمر بها، فكذبهم الله في الثانية وصدقهم في الأولى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فليس هذا من أمر الله، وإن كانوا صدقوا في أنهم وجدوا آباءهم عليها. قال تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ الآية التي ترجم لها المصنف: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والحديث كما قال المصنف رحمه الله متفق عليه، رواه البخاري في التوحيد ورواه مسلم في كتاب صفة المنافقين. قال وفي رواية المسلم: والجبال والشجر، يعني زاد الجبال في الرواية هذه، زاد الجبال وزاد أنه يهزهن سبحانه وتعالى. نعم. وذكر أيضا الرواية الثانية. وفي هذا الحديث دليل على إثبات علوه سبحانه وتعالى، وفيه دليل أيضا على إثبات صفة الأصابع له عز وجل بلا كيف ولا تشبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وهو الذي نطق بهذا، فالحديث ثابت، فلا موجب لصرف هذا اللفظ عن ظاهره، مع تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الكلام منه ولم يتلفظوا بكلمة. ماذا تعني بالأصبع؟ أو هل يراد بها أصبع مخلوقة ليست بأصبع الخالق؟ أو هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما قال الخطابي رحمه الله، مع جلالته وعلو كعبه في العلم، إلا أنه يعني تأول هذا الكلام بتأويل ليس بسائغ حتى، فإنه قال هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام اليهودي، هذا من كلام اليهودي. قال رحمه الله: لم يقع ذكر الأصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به. كيف ما وقع في حديث مقطوع به وهذا في الصحيحين؟ وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم نقول لم تأتي بحديث مقطوع به. لا يشترط في إثبات الصفات أن يكون الخبر متواترا، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإن اليهود مشبهة. لكن أين قول الراوي: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بث نواجذه، تصديقا لقول الحبر؟ فهو صدقه. كيف نعرض عن هذه اللفظة؟ وهل نحن أعلم بالله وبرسوله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هذا لا يستقيم. وبعضهم تكلف قالوا فجعلوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا، قالوا هذا من إنكاره على اليهود. لو كان منكرا لما سكت عن هذا الأمر العظيم، هو أمر جليل لو كان منكرا، بل ضحك وصدقه وقال: وما قدر الله حق قدره، يعني هذه أوصافه سبحانه وتعالى، والخلق يعصونه ويقعون في الشرك، مع أن الله عز وجل على هذا الوصف من جعله هذه الخلائق على الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا منكرا ويقابله بالضحك. النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل هذا، لو سمع قولا منكرا لغضب، كما غضب من قول الأعرابي: إنا نستشفع بك نستشفع بالله عليك. قال: ويحك، سبحان الله. وهي كلمة ليس فيها إلا عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا في غاية البعد. وقد سمع هناك قولهم: أنت سيدنا، فأنكرها عليه الصلاة والسلام، وهي دون، مع أنهم قالوا حقا، فهذا في غاية البعد. فنؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. والله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة في هذا الباب يلتزمون أصلين: الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، هذا أمر مقطوع به وليس بمشبهة، بل ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. الأصل الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والقول في ذاته والقول في صفاته كالقول في ذاته سبحانه وتعالى. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات بيوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يعني ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم، وفيه أيضا دليل على عظمته سبحانه وتعالى وأخذه للسماوات يوم القيامة بيده اليمنى، وهو موافق لقوله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: ثم يطوي الأراضين بشماله، وهذه اللفظة فيها شذوذ، قد جاء في الصحيح: وكلتا يديه يمين لا نقص فيها سبحانه وتعالى. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، يعني الظالمون. والله عز وجل جبار لكنه عادل، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه جبار كما في آية سورة الحشر، لكنه عادل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وأما من كان جبارا من أهل الأرض فهو مع ظلم وتعدي على الخلق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وروي عن ابن عباس بصيغة التضعيف، وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، لكنه قال: في يد الله، وفيه إثبات صفة اليد وهي ثابتة بالقرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفات وهذه الأحاديث هي وغيرها مرت على الصحابة رضي الله عنهم، وما وقع في قلوبهم شيء منها من الاشكالات التي وقعت في رؤوس المتكلمين من المعتزلة أو من الجهمية ممن قدسوا العقل وشبهوا الله بخلقه ثم أرادوا تنزيهه بنفي الصفات، فحينما نفوا الصفات عطلوه سبحانه وتعالى: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. ولذا قال بعض السلف كما قال شيخ الإسلام: المعطلة يعبدون عدما، لم يبق لهم إله إذا لم يكن له سمع ولا بصر ولا علم، فهذا شبيه بالعدم. فهذه الأوصاف كانت تأتي وترد على أسماع الصحابة رضي الله عنهم، بل إن حتى عوام المسلمين المتقدمين كانت تجري في أذهانهم هذه النصوص ولا يستشكلونها. ولذا يستشهد العلماء رحمهم الله بقول الفرسطق: وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. السبعين يعني السبع السماوات والسبع الأراضين. فهذا هذا هذا شأن عوام الناس من المسلمين، آمنوا بهذا على ما ظاهر ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستشكلوا ذلك. في هذا الأثر دليل على أن الأراضين سبع، وقد جاءت الإشارة إلى هذا في آية سورة التغابن، في آية في سورة التغابن في قول عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. استغابن للطلاق في سورة الطلاق. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الترس. ثم ذكر هذا الأثر عند ابن جرير، وذكره محمد بن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير والتاريخ المتوفى 1300 من الهجرة، ذكر هذا في تفسيره لآية الكرسي من طريق يونس عن ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي. الكرسي اختلف فيه، فقيل هو علم الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيل هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى روي عن أبي موسى الأشعري، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم روي عن ابن عباس موقوفا كما عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وقيل الكرسي هو العرش، هذا مروي عن بعض السلف عن الحسن وعن الضحاك وهما من أئمة التفسير، وذكرها ابن جرير رحمه الله في هذا الموضع، وقال لكل قول وجه ومذهب. لكن جاء في النصوص كما في هذا الأثر وفي الذي بعده أنه ليس العلم، ليس هو بالعلم، ولذلك قال ما الكرسي في العرش إلا كدراهم، يعني ما الكرسي في العرش إلا كدراهم، فدل على أنه شيء آخر غير العلم. قال كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس ما يتوقى به من السلاح في أثناء الحرب، ومراد المصنف بإرادة هذا الاستدلال على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو شأن الكرسي، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، وإذا قيل أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى وهو كحلقة ألقيت في الفلاة بالنسبة للعرش، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي على العرش استوى سبحانه، ما قدرناه حق قدره وما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى. نعم. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. نعم. يعني في بين ظهري فلاة، يعني صحراء، هذا شأن الكرسي. وفيه رد على من قال أنه العلم، قال يعني ابن جرير قال وقال أبو ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض، هذا شأن الكرسي مع العرش، فكيف بمن استوى على العرش سبحانه وتعالى. سبحانك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن عبد الله ورواه بنحوه. عن عاصم عن زر عن عبد الله ولا ابن عندكم؟ عن عاصم عن زر عن عبد الله. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق. وله طرق ويؤيدها حديث العباس الذي سيأتي بعده. والذهبي رحمه الله له كتاب العلو، ذكر هذا الكلام في كتاب العلو، وفيه هذا الحديث أيضا مسائل، منها عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة هذه المخلوقات التي تدل على عظمة من خلقها عز وجل. فإذا كان بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام بين كل سماء سمك السماء الواحدة 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، بل يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ما لم يكن في المستقبل لو كان كيف سيكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وفيه دليل هذا الحديث، ولذا ذكره الذهبي في هذا الكتاب، فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، فيه دليل على علوه على خلقه، وقد ذكر أدلة تدل على هذا خلافا للحلولية ولمن قال أنه في كل مكان، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا عظيما. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. ومما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصعود يكون إلى علو. قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. وعلوه سبحانه وتعالى علوان: علو ذات وهو الذي ينكره أهل البدع، وعلو الصفات، وعلو صفات لا ينكره أحد أنه عز وجل على الكمال من كل وجه سبحانه وتعالى. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل وكثف كذا طيب وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث حديث العباس رضي الله عنه كما ذكر المصنف رواه أبو داود، لكن في رواية أبي داود قال: بين كل سماء 73 سنة، وليس في رواية أبي داود مسيرة 500 سنة. فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله عند الترمذي من حديث أبي هريرة في تفسير سورة الحديد، وعن العباس في تفسير الحاقة عند الترمذي، ورواه الحاكم أيضا عن العباس بلفظ قريب من هذا اللفظ، بلفظ قريب من هذا اللفظ، وقال الحاكم رحمه الله: صحيح الإسناد. أما لفظ أبي داود فقد ذكر فيه 73 سنة. وفيه من المسائل مثل ما تقدم من عظيم خلق الله عز وجل، وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: هل تدرون، وهو سؤال للتشويق وللتعظيم أيضا، كما يأتي أيضا في القرآن: هل أتاك حديث الغاشية، وهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وغير ذلك من الآيات التي هي في نفس المعنى. وذكر المصنف رحمه الله بعد هذه النصوص مسائل كعادته في دقة الاستنباط، منها قوله رحمه الله أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني العلوم يعني الصفات، أحاديث الصفات كانت عند اليهود وما تأولوها: يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، هذا نطق بها اليهودي وما تأولها اليهود وما عرف في الأمم الماضية، وإنما وقع بسبب ما دخل على المسلمين من علوم الكلام. ومن المسائل أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك في قوله: وما قدر الله حق قدره. ومنها وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ومنها التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، لم يقل الشمال، ذكرنا أن هذه اللفظة شاذة. وفيه التصريح بتسميتها الشمال، وفيه نظر، وفيها ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ذكر الجبارين في هذا الموضع. لماذا ذكرهم؟ ليعرفوا قدرهم، يعرفوا قدرهم إذا رأوا أوصاف العظيم والجبار الكبير سبحانه وتعالى، عرفوا قدرهم. ولذا فالمتكبرون يوم القيامة يحشرون على هيئة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم، لأنهم ما قدروا الله حق قدره، وما جعلوا أنفسهم في المكان الذي يليق بها من العبودية والذلة لله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أدلة كثيرة تدل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وأن هذه المسائل متقررة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذكر شاهدا لذلك من قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه حينما شكت فيه زوجته أنه واقع الجارية، فنفى ذلك، فطلبته أن يقرأ قرآنا، فتلا عليها أبيات من الشعر ظنتها قرآنا، وهي قوله: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هذا كان مقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما وقع في أذهانهم شيء من الإشكالات التي يذكرها أهل الكلام، وإنما وقعت في أذهانهم بسبب إعمالهم للأذهان وإعراضهم عن النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام دروس هذا الكتاب العظيم، نسأل الله عز وجل كما أكرمنا بدراسته أن يكرمنا بتوحيده عز وجل، التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يعيذنا من الشرك في أقوالنا وفي أفعالنا وفي نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وأوصي إخواني بالعناية بهذا الكتاب حفظا ومدارسة وتعليما للأهل وتعليما للطلاب، فإنه كتاب مبارك نفعه عظيم، ولعل لمصنفه من النية الخالصة ما جعله ينتشر هذا الانتشار الكبير في أقطار الأرض. وهذا هو العلة والحكمة التي بعث الله عز وجل من أجلها جميع الرسل، هي الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي شرفنا بهذا، ونسأله عز وجل أن يثبتنا عليه، وأن يتوفانا عليه، وأن يجعلنا من الدعاة إليه ومن الدادين عن حماه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن والله أعلم أن الجناب من الشيء هو جزء منه، وأما الحمى فهو خارج عنه، فهذا يعني وجه للتفريق بين البابين، أن الباب الأول لحماية أصل التوحيد، والباب الثاني لحماية كمال التوحيد، والله أعلم. ليس بينهما فرق، فهي يد حقيقية لكن لا نعلم كيفيتها، وإنما عبروا بالحقيقة حتى يردوا على من تأولها بالنعمة، قالوا اليد المقصود بها النعمة، لكن هذا باطل، لأن الله قال بل يداه مبسوطة، ونعمه سبحانه وتعالى لا تحصى، ليس له نعمتان فقط، هذا مما يرد باطله. وقد جاءت النصوص متكاثرة في الكتاب وفي السنة لإثبات هذه الصفة، فنؤمن أن هناك أن له سبحانه وتعالى يد، لكنها لا تشبه أيادي المخلوقين ولا أيادي المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما نؤمن أن له ذات، نؤمن أن له هذه الصفة كغيرها من الصفات، كما نؤمن أن له سمع وأن له بصر وأن له وجه، وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذا لما جاء المبتدع إلى الإمام مالك قال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب معنى الاستواء وهو العلو، والكيف مجهول، والسؤال عن والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به وأخرج من مجلسه رحمة الله تعالى عليه. فنؤمن بهذا الصفات التي وردت، لكن نقطع على الأصلين الذي ذكرنا، نؤمن بما وصف الله عجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني أن نقطع بأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه أبدا صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. وكيف لقائل أن يقول أن هناك تشبيه مع هذه النصوص التي جاءت في عظمته سبحانه وتعالى؟ يعني هذه المخلوقات العظيمة التي العرش الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش، هذا الكرسي والعرش أعظم من ذلك بكثير، فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره؟ فالعقل لا يستطيع أن يتصور صفات الباري سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لكن تقر بأنها يد، بأن له يد سبحانه وتعالى، ولو لم تعبر بالحقيقة، لكنهم عبروا باليد الحقيقية لدفع هذا التوهم، أنهم أرى أن المراد بما في النصوص من يد النعمة، هذا تأويل باطل. على ظاهره له عظمة وله كبرياء سبحانه وتعالى، لا يعني ما الذي فهمت منه أنت؟ لماذا تندفع إلى مثل هذا الفهم أنت؟ ما اندفعت إليه إلا حينما شبهته سبحانه وتعالى، أو أراد الشيطان أن يجعل هناك تشبيه بين المخلوق وبين الخالق. نقول هذا النص ورد يدل على كبريائه سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل، ونتوقف عند هذا. كيف؟ الله منزه عن المكان وغني عن الخلق، واستواه على عرشه لا ليس لحاجته سبحانه وتعالى العرش، ليس لحاجته العرش، فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كان قبل العرش وقبل السماوات وقبل الأرض، فهو الأول سبحانه وتعالى. فلا نورد على أنفسنا هذه الاستشكالات، كان سبحانه وتعالى، وحينما استوى العرش ليس استواء المحتاج تعالى الله عز وجل عنه، ما يقول الظالم علوا كبيرا. هذا استواء عظمة وكبرياء وملك، وهو استواء حقيقي، وكيفيته مجهولة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالسؤال يرد حينما تظن أن الله عز وجل مفتقر للمكان، هذا لا يقوله المؤمن. وما قاله الناس إلا ما حينما وقعت الضلالة الأولى، وهي تشبيه الخالق بالمخلوقين، أن المخلوق يفتقر إلى المكان، إذن لابد لله عز وجل المكان. تعالى الله عز وجل عن هذا، الله لا تحيطه الأمكنة ولا الأزمنة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر بالنسبة للأزمنة، والظاهر والباطن بالنسبة للأمكنة. معناه الإقرار لمثل هذا القول، لكنه مكروه، يعني لا تتجاوز مثل هذا القول، كما قال عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى. الإطراء هو التجاوز في المدح والإكثار منه، مع أنه أهل للمدح صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أراد أن يتنبه إلى أنه لا يتجاوز الحد. وليس قوله لا تطروني كما أطرت النصارى لا تجعلوني ابنا لله، وأما ما دون ذلك فقولوا ما شئتم، كما يقول القبوريون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الإطراء كالذي أطرت النصارى المسيح، يعني لا تقول محمد ابن الله، لكن ما دون ذلك قل يا محمد نسألك، يا محمد. هذا فهم ساقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، وإنما أراد قطع الوسائل التي تفضي إلى الغلو، فيمدح عليه الصلاة والسلام لكن بالحق. وأعظم من مدحه صلوات الله وسلامه عليه هو ربه، فإذا أردت أن تمدحه فاقرأ الآيات التي مدحته، كلام الله أعظم من كلامك أنت، وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا ستقول بعد هذه الكلمة؟ الله العظيم يقول لي عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الله استعظم، عظم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فماذا تراك قائل بعد هذا القول؟ وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في وصفه صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة، وغير ذلك من الآيات التي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذا في غاية الحقارة الذي يظن أنه سيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم ما مدحه به ربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما يوثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أنهم أطروه صلوات الله وسلامه عليه إلا ما جاء في بعض هذه النصوص. أما كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا تحفظ لهم شيء من هذا الإطراء، لأنهم علموا توحيده صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا كراهيته لمثل هذا المدح، بل أمر أن يحثى كما في الصحيح التراء في وجوه المداحين، مع أنه كما تقرر أهل لأن يثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل ما يثنى عليه بكلام المخلوقين هي الصلاة والسلام عليه، وأن تسأل له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود بعد كل أذان، وأن يصلى عليه إذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم من هذا أيضا كله اتباعه صلوات الله وسلامه عليه في توحيده وفي عبادته وفي أخلاقه، هذا أعظم النصرة له صلوات الله وسلامه عليه. أن الطوائف في باب الصفات ليسوا سواء، فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات، هذا غاية الضلال. وخير منهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لكنهم ينكرون الصفات، لكن خير من المعتزلة الأشاعرة الذين يقرون بالأسماء وسبع من الصفات، فهؤلاء لا يكفرون. أما الأشاعرة والمعتزلة فلم يكفرهم أهل السنة، أما الجهمية فقد كفرهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وغيره إذا قامت الحجة وزال التأويل الذي يعرض للواحد منهم. لكن على سبيل العموم من أنكر جميع الصفات وجميع الأسماء فإنه يعبد عدما. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله عجلا أن يختم لي ولكم بخير وأن يتوفانا على هذا الخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.